حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. الوحدة بتقتلني ولا حد بيسألني انت عامل ايه مجروح من جرحك تعبان من تعبك وحبايبك نسينك ليه الوحدة بتقتلني ولا حد بيسألني ولا حضن حبيب بقى بيسعني مش قادر اتحمل واسكت وانا كل الناس بتودعني ببكي ولا فيك تتمد تمسح دمعتي من عالخد ليه كل ما الفرح يجيلي في دقيقة الاقيه تهد حرام عيش لوحدي وسنين العمر بتجري فعذاب ملوش نهاية وافضل عايش في وحدة وعذاب ودموع وغربة ولا قادر اقول كفاية فعذاب ملوش نهاية وفضل عايش في وحدة وعذاب ودموع وغربة ولا قادر أقول حصريا على موقع دي جي كيمو.